احرصي السهام على اذكار النوم، واحرصي ايضا ان تفعلي كما كان يفعل سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، من انه يجمع كفيه وينفث فيهما يقرا قل الله احد والفلق والناس، ويمسح وجهه وما اقبل من جسده. كان عليه الصلاه والسلام يفعل هذا 3 مرات قبل نومه، وباذن الله تعالى يذهب عنك هذا.